قال: وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة النجم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهم لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، ولقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكن آلهتنا تشفع عنده. فلما بلغ السجدة سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم، إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه، يعني كان متكبرا. قال: وقال: يكفيني هذا. فحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزنا شديدا، وخاف من الله خوفا عظيما. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال: ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا هذه القصة أصلها صحيح لكن بدون هذه الزيادة، وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، هذا هو الصحيح. فقد روى قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس الترمذي بإسناد صحيح، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، حديث رقم 575، عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قرأ سورة النجم، قال: والمسلمون والمشركون والإنس والجن. وهذا يحمل أن سجود المشركين كان لتأثرهم بهذا القرآن، فسورة النجم سورة مؤثرة أثرت عليهم. فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الآيات، فهي آيات تأخذ بالقلوب، كما قال أحد أولئك المشركين حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، في صلاة المغرب قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبه أن يطير، يعني أخذت بمآخذ قلبه هذه الآيات التي سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا مانع أن يكون سجود المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كان بسبب تأثرهم بهذه السورة وشد انتباههم لما فيها من معاني أخذت بمجامع القلوب. وأما هذه الزيادة فقد اختلف أهل العلم في صحتها. المؤلف كما نرى يرى صحتها، صحة هذه الزيادة، والناس في هذه الزيادة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من ذهب إلى صحة هذه القصة، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر وابن بطال وجماعة، ومنهم المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. واستدلوا على ذلك بمراسيل جاءت عن سعيد بن جبير وأبي العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عباس فيما رواه ابن مردويه، وهكذا كذلك غيره، ولكن هذه المراسيل بين ضعيف وبين صحيح لا يصح الاحتجاج به لوجود هذا المعنى الفاسد. وكذلك ما جاء عن ابن عباس هو ضعيف لأنه من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف كما مر معنا وتكرر، من أضعف الأسانيد في التفسير عن ابن عباس. ومع ذلك فهؤلاء الذين صححوا هذه القصة وبهذا اللفظ أن الشيطان ألقى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات، ذهبوا يتأولون هذه اللفظة الشنيعة التي ظاهرها الإقرار للشرك، أن اللفظ كان لفظ الشرك، لأن الغرانيق المراد بها الأصنام، وأصل الغرانيق هو الشيء اللين الجميل، ومنه نبات ناعم جميل مستكر رقيق يقال له غرنوق، ومنه الطائر طائر الماء الأبيض الصغير. ومنه كذلك يطلق على الغزل الناعم، ومنه يطلق على الشاب الصغير الأبيض الناعم ونحو ذلك. فالمراد بالغرانيق الأصنام الجميلة الناعمة، هكذا فسر كما فسره ابن الأثير وغيره. فهذه الكلمات فيها إقرار الشرك، وهذا مما لا يجوز، وهذا مما لا يجوز. فلذلك تأول هذه الألفاظ كما ذكر الحافظ ابن حجر إلى معاني أخرى، يعني يريدون أن يقولوا أن هذا اللفظ ليس على ظاهره معناه كذا وكذا من المعنى الصحيح وهو متكلف. والقول الثاني الذين قالوا أن هذه القصة صحيحة لكن ليست بهذا اللفظ، وإنما ألقى الشيطان على أسماع المشركين ولم يتلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الألفاظ، وإنما ألقي على أسماع المشركين. واستدلوا على ذلك، وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه، منها ما في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى المصرية كذلك، واستدل بما جاء في بعض تلك الآثار الصحيحة، منها مرسل أبي العالية. ففيه في مرسل أبي العالية أنه أي أبو العالية يقول: وسمع ذلك المشركون ولم يسمعه المسلمون، ألقى الشيطان على أسماعهم يعني أسماع المشركين هذه الكلمات، فسمعها المشركون ولم يسمعها المسلمون، فسجدوا مع المسلمين حتى تعجب المسلمون من سجود المشركين، تعجب المسلمون من سجود المشركين. ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنادا لما جاء في بعض تلك المراسيل الصحيحة كما قلنا، وتصحيح المراسيل بعضها ببعض مما ذهب إليه بعض أهل العلم. والآثار المروية والمراسيل كثيرة في هذه القصة، وذهب قوم آخرون إلى أن هذه القصة لا تصح البتة، لا أنه من لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنها كذلك مما ألقي في أسماع المشركين، وذلك لبطلان هذا المعنى التي في هذه الألفاظ، وأن الشيطان لو تمكن من ذلك لكان هذا من المعارضة للقرآن، وهذا مما لا يعرف له نظير في الشرع. ثم ضعفوا تلك الآثار المروية، وممن ذهب إلى ذلك أبو بكر بن العربي والقاضي عياض وابن خزيمة وجماعة، وألف الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وهي رسالة على صغر حجمها نافعة مفيدة، فيها الرواية والدراية في هذه القصة وبيان ضعفها من جهة السند ومن جهة المتن. وبه نعرف أن أحوط هذه الأقوال هو القول الثالث، هو القول الثالث، وإن كان القول الثاني محتمل لأن بعض هذه الآثار المروية من المراسيل الصحيحة، لكن هذه المراسيل ولو كانت إسنادها صحيح ويمكن أن تصحح على المعنى الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنها موهمة لمعنى فاسد. ومما استقر عند أهل الحديث أن الحديث لا يضعف فقط بالسند بل يضعف بالمتن كذلك، يضعف كذلك بالمتن إذا عارض النصوص الصحيحة وما هو مستقر في عمومات الشريعة. ولهذا جاءت فتوى سئلت فيها اللجنة الدائمة عن هذه القصة فأفادت بأن هذه القصة لم تصح، ونقلوا كلام العلماء الذين ضعفوا هذه القصة، منهم ابن كثير وأنه قال كلها مرسلات ومنقطعات، ومنهم ابن خزيمة وأنه قال هذه القصة من وضع الزنادقة، ومنهم ابن العربي والقاضي عياض، وما ذكروا من المعاني الباطلة كما معلق عندكم كذلك في التعليق. فالخلاصة أن هذه القصة الأحوط والأصح أنها لم تصح بهذه الزيادة، ولكنها صحيحة أي سجود المسلمين والمشركين بدون هذه الزيادة، كما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس.